بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا من مناسك العمرة وذكرنا ما فيها، ثم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مناسك الحج التي هي يعني فريضة الإسلام، فريضة العمر على الإنسان يحج في العمر مرة واحدة. يبدأ أو تبدأ المناسك بيوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحج. الحج الذي ذهب إلى هناك إما ذهب مبكرا وإما ذهب على هذا اليوم مباشرة. الذي ذهب مبكرا هو مخير، إما أن يذهب مفردا للحج يبقى من ساعة ما يخرج من الميقات لبيك حجة، أو إنه يخرج ناويا للتمتع يقول لبيك عمرة ويؤدي مناسك العمرة، وبعد ذلك يمكث حلالا لغاية يوم التروية فيحرم في يوم التروية. وإما أن ينوي الجمع بين النسكين العمرة والحج فيكون قارنا يقول لبيك حجة وعمرة الاثنين عند الميقات، ثم لا يزال محرما لغاية ما ينتهي من منسك الحج على ما سنذكره. وهنا لو كان مفردا فسيذهب ويعمل الطواف القدوم، وهذا بالنسبة له سنة. إن شاء هذا المفرد بالحج أنه يسعى بعد طواف القدوم فيكون هذا السعي للحج، ويكون متقدما عن طواف الإفاضة ولكنه بعد طواف قدوم. إذا شاء أخر السعي لما يعمله بعد طواف الإفاضة له ذلك. القارن نفس الشيء، القارن سيأتي هناك ويطوف طواف القدوم، إن شاء سعى سعي الحج والعمرة، وإن شاء إنه أخر لبعد الحج فيسعى السعي على الاثنين وسعي واحد يكون عن عمرتي وحجتي. المتمتع هيعمل أفعالا كاملة للعمرة وينتهي منها ويفعل أفعال الحج بعد ذلك كما نذكر. تبدأ في يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم التروية كانوا في الماضي في هذا اليوم ينشغلون بنقل الماء من مكة إلى منى. منى ما كانش فيها مية فكانوا ينقلون الماء إلى منى، إنه هيقعد في منى اليوم الثامن، سيذهب إلى عرفات بعد ذلك إلى مزدلفة، يرجع إلى منى يمكث بها يومين أو ثلاث أيام يحتاج لمية، فكانوا ينقلون المياه فسمي بيوم التروية. هذا اليوم هو الثامن من ذي الحجة هيبدأ فيه بالإحرام من جديد. إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج يبقى هو كان حلالا، يبتدي يحرم فيقول لبيك حجة، هيعمل زي ما عمل في إحرامه للعمرة، لكن الميقات ليس شرطا. طالما هو قاعد هناك في مكة يبقى هيحرم من مكان، من الفندق اللي هو فيه، من البيت اللي هو فيه يحرم، فيغتسل للإحرام ويتطيب ويلبس لبس الإحرام ثم يقول لبيك حجة لبيك حجة. ويستحب أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يذكر نفسه بذلك: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ويستحب أيضا أن يشترط فيقول لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني. ومحلي يعني إذا اتحبست بسبب مرض بسبب عارض حيفوت مني الحج يبقى أنا أتحلل ولا شيء عليه، فله شرطه ذلك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيف تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في التواضع، ولو شاء لحد على ما هو أفضل من ذلك بكثير، ولكن تواضعه حد على ذلك. الرحل بتاعه رحل قديم بادي ليس جديدة، القطيفة اللي قاعد عليها فوق الجمل بتاعه بالية تسوى 4 دراهم أو لا تسوى 4 دراهم، وقال اللهم حده لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يلبي كما جاء في حديث عبد الله بن عمر إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلنا إنه يشترط، وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير قال حدي واشترطي أن محلي حيث حبستني. الحداد حين يذهبون إلى مكة قبل يوم التروية، لعله ذهب قبلها بوقت يسير بيوم بيومين ثلاثة، ولعله تأتي عليه صلوات لا يدركها مع الجماعة فصلها وحده، يجوز أن يقصر الصلاة طالما أن الفترة اللي هيعودها في مكة فترة يسيرة يوم أو يومين ثلاثة أو 4 أيام، ثم يتوجه بعد ذلك إلى منى. لكن لو أنه رايح بدري، رايح من أول ذي الحجة، رايح من آخر ذي القعدة، يبقى حيقعد في مكة أكثر من 4 أيام، يبقى يتم الصلاة، يصلي مع الإمام. فإذا فتت صلاة في الجماعة مع الإمام وصلى مع جماعة من المسافرين أتم صلاته، لأنه نوى أن يمكث في مكة أكثر من 4 أيام. إيه الأربعة الأيام إيش معنى؟ يعني لأن هي دي الفترة اللي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر الصلاة. لا ندري لو أنه مكث فيها أكثر من ذلك مكة كان يقصر ولا لا يقصر، فنأخذ بالاحتياط في هذا الشيء، يحتاط الإنسان. فإذا مكث 4 أيام في مكة ينوي الإقامة 4 أيام يقصر، إذا كان حيمكث فيها أكثر من ذلك في مكة يبقى يتم. طيب لما حيخرج من مكة متوجها إلى منى، هنا يقصر الصلاة، يقصر الصلاة في منى. يستحب إذا دخل إلى منى يذهب إليها بعد صلاة الصبح في مكة، ويتوجه في اليوم الثامن إلى منى، حيث يكون هناك قبل صلاة الظهر يصلي أدرى. هذا اليوم سنة في منى، الذهاب إلى منى هذه سنة وليس ركنا وليس فرضا. يبقى يمكث في منى يصلي الظهر العصر المغرب العشاء، ويبيت في منى يصلي الفجر. هذه الصلوات يقصرها ولكن يصليها على وقتها. لذلك تكلمنا في صلاة الجمع قبل ذلك، قلنا إن الجمع لمن يحتاجه، لمن يحتاجه، ما هوش كل مسافر يجمع وخلاص. لا، هذه سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى، هذه الفضيلة أعرف. يبقى كل صلاة على وقتها، يصلي الصلاة على وقتها، الظهر على وقتها ويقصرها، مع أنه قصر لكن ما جمعش ظهر وعصر فقصر، إن أعدي للعبادة في هذا اليوم. فصلى الظهر على وقتها في منى ركعتين، العصر في منى ركعتين، المغرب 3 ركعات، العشاء 2 ركعات، صلى الفجر في منى، ثم بعد الفجر سيتوجه إلى عرفات، يذهب إلى عرفات بحيث قبل صلاة الظهر موجود في نمرة فيصلي مع الناس صلاة الجماعة هنالك. يبقى اليوم التالي هو يوم 9 بقى سيتوجه إلى عرفة. أيام المناسك 6 أيام، حيبتدي يوم المناسك بيوم 8 9 10 11 12 و13، كل يوم له اسم بحسب المناسك اللي فيه. اليوم 8 من ذي الحجة اسمه يوم التروية، اليوم 9 هو يوم عرفة، اليوم 10 يوم النحر، اليوم 11 يوم القر، لأن يوم 11 لازم الكل يقعد في منى، ما فيش حد ينفر في هذا اليوم. اليوم 12 يوم النفر الأول، اليوم 13 يوم النفر الثاني، يجوز يبدر النفر من منى، الخروج يعني من منى في اليوم 12، يبقى نفر في أول أيام النفر، أو أنه يؤخر وهذا أفضل فينفر في اليوم 2 اللي هو آخر أيام العيد، يبقى هذا نوع يوم النفر الثاني. إذا بات الحاج بمنى ليلة 9 وصلى بها الصبح، يمكث بقى في منى لغاية ما تطلع الشمس، وبعدين يتوجه إلى ذاهبا إلى عرفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هنالك ومعه أصحابه، منهم الذي يهل، منهم الذي يكبر، ومنهم الذي يلبي، هذا كله جائز. يستحب أن يدخل في عرفات في وقته الوقوف بعد الزوال، يعني قبل الزوال يكون في مسجد نامرة يصلي مع الإمام ويسمع خطوة الإمام إذا تيسر هذا. ما تيسرش المهم أنه يكون في يوم عرفة في هذا. طيب لو ما رحش منها أصلا وتوجه العرفة على طول في يوم 8 وبات في عرفة وصباح، لا شيء يدوس، ولكن فاته السنة أن الأفضل أن يكون في منى في يوم 8 كما ذكرنا. طيب في يوم عرفة هيبقى إيه المناسك في هذا اليوم؟ هيبتدي اليوم أنه صلى الفجر كان في منى في وقت الضحى، توجه إلى عرفة، انتظر هناك لغاية ما يصلي مع الإمام الظهر والعصر، يصلي الظهر والعصر جمعا جمعا. اشمعنا امبارح ما كانش جامع والنهاردة جامع؟ اليوم هنا في وظائف، وظيفة هذا اليوم الدعاء الكثير مش الصلاة، وظيفته الدعاء، فجمع الصلاتين الظهر ركعتين العصر ركعتين جمع تقديم، وحيأخر المغرب والعشاء جمع تأخير، وما بين هذا كله وقت الدعاء الدعاء. يبقى هذا اليوم يوم خالص للدعاء، يوم طويل، مش للنوم مش للعب مش للهزار نسمع بعضها، وكم من الحديد يفعل ذلك، يطول عليه اليوم ومضيع اليوم في أي حالة إن شاء الله حتى يناموا كله، وبعدين يوم قبل الغروب بدقائق ليدعو ربه سبحانه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بالناس في هذا اليوم يوم عرفة. كان في موقفه ما كانش في عرفة، كان في نامرة، نامرة اللي هي قبل عرفة بين المزدلفة وبين عرفة، وادي هناك وادي نامرة، في وادي عرنة برضه هنالك قبله هذا الوادي. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته كانت في نامرة، يبقى كأنه وادي عرنة بعد وادي نمرة وبعد كده عرفات. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة وخطب والناس معه ثم دخل عرفات. الآن المسجد اللي موجود في عرفات المكان اللي فيه الإمام وتلت المسجد الأمامي هذا من نمرة، المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، باقي المسجد من عرفات، باقي المسجد من عرفات. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة خطب اللي بيقف فيه الآن الإمام ويخطب بالناس فيها. خطب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء خطبة ولا خطبتين، هنا ما جاش انه خطب خطبتين صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب هو اللي بيخطب هو واحد في الدنيا كلها، اللي هيخطب في هذا اليوم هو واحد، ولا تتكرر هذه الخطبة، فيش حاجة اسمها ان المصلين في الخيام بتاعتهم الشيخ فلان هيخطب هنا والشيخ علان، هي خطبة واحدة بس اللي في عرفات يخطبها إمام الحرم أو إمام المناسك هناك الخطيب الناس، هذا فقط. ننبه على ذلك أن أحيانا بعض الإخوة ممن يجهل الأحكام الفقهية تلاقي هناك طب ما يخطب بنا فلان ونصلي هنا، تصلي يخطب، لا خطبة الإمام فقط اللي يخطب هناك، اسمع الخطبة في الراديو وبعدين صلي في المكان اللي أنت فيه. سمعنا مرة من المرات واحد داير بميكروفون هيخطب خطبة العيد، الشيخ فلان كان من هنا من مصر هيخطب خطبة العيد، ويخطب خطبة عيد خطبة عرفة الشيخ فلان يخطب شيخ، هذا خطأ هذا خطأ. وأحيانا الناس تغر الإنسان في نفسه، يا شيخ اخطب بينا هذكر الناس، يا شيخ هنا لا مش وظيفتك أنت، هذه وظيفة الإمام واحد فقط اللي بيخطب في هذا المكان، تسمع الخطبة بتاعته عن تسجيل ميكروفون تروح تصلي معه، أما تكرار في كل حتة فركش الناس هذا غير جائز، إمام واحد فقط اللي هناك اللي بيصلي بالناس وهو وحده فقط الذي يخطب الخطبة فيسمعها جميع الحديث الكل يسمعه الإمام، ودي فضيلة الحد لاجتماع على في مكان واحد مع إمام واحد يكون كله بالتوقيت الذي يذكره الله، يتحرك كل الحجاج من منى لعرفة، من عرفة للمزدلفة، من مزدلفة إلى منى، يبقى الحركة كلها اتحاد المسلمين، ظهور وحدة المسلمين. أما يخرج الجاهل من الناس يقول لك هيخطب بنا الشيخ فلان في الحتة الفلانية ويخطب بنا الشيخ فلان في الحتة الفلانية، هذا من جهل هؤلاء الذين يغرون الناس في أنفسهم. فبدع كثيرة تحدث هنالك من الناس مع الجهل في ذلك ومع التعصب للناس، دول يتعصبوا للشيخ بتاعهم دول للشيخ بتاعهم فيفعلون أشياء هي من المنكر. فالخطبة في الحج هي خطبة إمام الحرم واحدة فقط يسمعها الجميع. يجوز يخطب خطبتين، يجوز يخطب خطبة واحدة، والاجتهاد له هو، الخطيب هو اللي هيجتهد، هيختار خطبتين على ما عليه الشافعية والجمهور، ولا هيخطب خطبة واحدة على ما عليه الحنابلة، هو حر يخطب خطبة واحدة أو خطبتين، وأنت تسمع خطب خطبة خطب خطبتين استمعت أنت إليه. يخطب خطبة واحدة وبعد ذلك يؤذن المؤذن ثم يقيم الصلاة وينزل فيصلي من الصلاة الظهر، يصلي صلاة سرية. وهذا اليوم أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، فخطب الخطبة ونزل وصلى صلاة سرية. لو كان صلاة جمعة كان جهر فيها صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجهر عليه الصلاة والسلام، وكان مسافرا فكان يصلي صلى الظهر وصلى العصر.